الذي يتولى أمر غيره فإن الواجب عليه هو الرفق بمن تحت ولايته، لا يضيق عليهم ولا يشق عليهم ولا يؤذيهم ولا يضايقهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يعسر الأمر السهل. وهذا يشمل جميع أنواع الولايات الكبيرة والصغيرة، فمن كان وليا على يتيم أو وليا على اثنين أو وليا على قطاع من قطاعات المجتمع كبيرا لدائرة أو رئيسا لقسم أو مديرا لمدرسة أو حاكما لبلد أو حاكما عاما، فكل هؤلاء يدخلون تحت هذا المعنى. والمطلوب ممن يلي أمر غيره أن تكون ولايته مبنية على الإحسان وعلى النظر فيما فيه المصلحة والبعد عما يؤذي من تحت ولايته بأي نوع من أنواع الأذى. فمن خالف وشق على من تحت ولايته فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن يشق عليه، بأن يشق الله تعالى عليه في أموره ويعسر عليه في ولايته ويؤلب عليه من تحت امرته. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: يجب على الوالي ان يستعمل الاصلح الموجود ويختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه. يدخل ضمن هذا من يكون في عمل يحتاج الناس إليه في مراجعة في أمورهم، كأن يكون موظف في مكان ويحتاج إليه الناس في مراجعة معاملاتهم فيماطلهم ويؤخرهم ويؤذيهم أو يطلب منهم رشوة، كل هذا داخل في هذا الوعيد لأنه داخل في إيقاع المشقة على ما كان تحت ولايته من أمور. حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالا قد تعرض لبعض الناس وهي المضاربة أو العقاب أو التأديب أو إيقاع الحد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. الوجه هو أشرف الأعضاء، تحصل المواجهة وبه يعرف الإنسان. يشتمل على حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة النطق. فهو أفضل ما في الإنسان وأعظم ما فيه. فإذا أن إنسانا ضرب الوجه فإن الأجزاء التي فيه حساسة كلها سهلة التلف، وقد يكون بحركة بسيطة يتلف البصر أو يكسر الأنف أو يقطع اللسان أو يتلف الأذان، وهذه كل واحدة منها فيه الدية. وتفقد الإنسان شيئا لا يعوض. ثم إنه أي أثر في الوجه يظهر، لو كان جرحا يسيرا فإنه يبقى، لو وقع على صبي بقي فيه أثره حتى يموت، وهو الذي يواجه به الناس. فالواجب اجتناب أذية الوجه، سواء كان هذا الضرب أو المقاتلة بحق أو بغير حق. فلو أن إنسانا أقام حدا، حد شرب مثلا أو حد زنا لبكر، فإنه لا يضرب الوجه. لو أن إنسانا أراد أن يؤدب ولده أو تلميذه فلا يضرب الوجه. لو أن شخصين تخاصما وتضاربا فلا يجوز لأي منهما أن يضرب صاحبه بالوجه أو من جهة الوجه. ضرب الوجه جرم زائد على أصل جرم المضاربة. ويجتنب الضارب الرأس والوجه والفرج والبطن من الرجل والمرأة وموضع القتل، فيجب اجتنابها لأن ضربها يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: على مقيم الحدود أن يقصد بإقامتها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ابنه والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو أنفع للعباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. فإقامة الحد على من يستحقه لا يقصد منها زجره فقط، وإنما يقصد منها تطهيره بالإضافة إلى زجره وزجر غيره. وإيلامه ليس المقصود منه التشفي، وإنما المقصود منه التأديب والتوجيه والتحذير. وعلى هذا فلا يصلح ممن يقيم الحدود أن يضرب في غير أماكن الضرب، إلى الظهر والفخذ والساق ونحو ذلك. أما البطن والوجه والرقبة فهذه مقاتل وضررها يتعدى ولا تؤدي الغرض المطلوب، بل إنها تخرج عنه إلى نطاق التشفي والإيذاء، وهذا غير مقصود بل هو ممنوع في الشرع. لو أن إنسانا أساء طفله أو ولده أو تلميذه فقام وضربه كف مع رأسه فإنه بهذا قد أجرم باعتدائه على ضربه من جهة وجهه أو رأسه، يضربه بيده أو يضربه بظهره أو بقدمه ونحو ذلك. أما أن يضربه من وجهه فهذا عمل محرم، وهذا هو ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه في أي نوع كانت المقاتلة، حتى ولو تضرب هو وإياه في الشارع. فليس له الحق في ضربه من جهة الوجه، وإن كان قد اعتدي عليه فليس له أن ينتصر نفسه بالضرب مع الوجه. هذا ندرك أن الإسلام تدخل في كل شيء ونظم أحوال الناس حتى المضاربة، فلا يأتي أحد ويقول الإسلام ليس فيه كل حاجة البشر ونحتاج إلى قوانين من صنع الأوروبيين أو غيره. لا، دين الإسلام كامل وشامل لكل ما يعرض للناس في حياتهم، ومنها هذه المسألة التي قل ما يحتاج إليها لكنه يحتاج إليها. الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب، أخرجه البخاري. أيضا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أخرجه البخاري. الغضب خصلة ذميمة لأن بها جماع الشر. جاء في مسند من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. قال ابن عمر تفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. وحقيقة الغضب هي غليان الدم لطلب الانتقام. الإنسان يصاب بحالة عصبية يفور دمه ويريد الانقباض على خصمه، فإذا أنه ضبط أمره وتحكم في مشاعره فإن هذا من أكمل الخصال وأجل الفعال. هذا فإن الناس يختلفون في القدرة على التحكم في هذه المسألة. كانوا إذا اشتغل به صار أعمى البصر والبصيرة وليس عنده القدرة على الاستيعاب أو فهم الخطاب، أو التفاهم في أي أمر. هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية وقال علمني ولا تكثر، فقال له لا، هذه الوصية العظيمة النافعة. أن هذا السائل لم يقتنع من قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، يعني يريد وصية تنفعه، فقال لا تغضب، هذا هو جماع الخير، هذا هو ثمرة العمل، أنك تكون تتحكم في مشاعرك وتقوى على سلطان الاعتداء فيك. قال العلماء رحمهم الله إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أحد أمرين: الأمر الأول اجتناب أسباب الغضب بالبعد عن المشكلات، فيبتعد الإنسان عن الأسباب التي تثير أعصابه وتهيج مشاعره. الأمر الثاني قالوا إنه إذا وقع منه الغضب فإنه يتحكم في مشاعره بالهدوء والحلم والعناء، لا أنه ينفعل ويرد بعنف، فإذا حصل لك غضب فأحكم أمورك واضبط مشاعرك ولا تتصرف بموجب الغضب الذي يغلي عندك. ولهذا مر بنا في دروس مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والصورة هو الإنسان الذي يصرع الناس، إنسان قوي مفتول العضلات بسهولة، إذا اعترضه شخص يصرعه بالأرض، بمعنى يلقيه بالأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس هذا هو الشديد، ليس هذا هو القوي، إنما القوي من هو؟ هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يضبط مشاعره ولا ينفعل ويتعامل مع ما أمامه من أمور تثير المشاعر بهدوء وحلم وحكمة وتصرف سليم وعدم انفعال. قد ورد في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان إذا غضب يطفئ غضبه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يضطجع. إذا اشتد به هذا يقوم ويتوضأ، يصلي ركعتين ويذهب عنهما يجي. هل يطبق الناس هذا؟ لا، الناس إذا تسابوا وكانوا مضطجعين جلسوا، إذا كانوا جلوسا قاموا، وإذا كانوا قياما تبادلوا لكمات. هذا هو الواقع. المطلوب من الإنسان أن يطفئ شرارة الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان، ويتعامل في وضعه البدني كيف هو، هل هو مما يهيج الغضب أو مما يطفئه. ومن أبسط الأمثلة إذا تخاصم رجل مع زوجته إنه إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا يضطجع، بينما واقع كثير من الناس والذي ينتج عنه المشكلات هو وقوع الطلاق والخصام والنزاع، العكس من ذلك. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه التوجيهات النبوية التي يقصد منها صلاح أحوال الأمة ويعيش فيها أهل الإسلام براحة وأمان، لا أن يكون تعاملهم تعامل نكد وتنغيص. مع الأسف الشديد في هذا الزمن كثرت الحاجة إلى الأطباء النفسيين، وكثر في الصيدليات أدوية الاكتئاب، في حين أنها لم تكن في السابق موجودة ولا حاجة لها، لأن الناس كانوا يتعالجون بمثل هذه الأحاديث ويطبقونها، لكنهم الآن لا يعرفونها، وأوقاتهم مشغولة بمتابعة القنوات والأفلام الرديئة وما لا يعود عليهم بالنفع أو ما يعود عليهم بالضرر، فليس عندهم وقت لإصلاح أحوالهم أو التعرف على ما عندهم من الخير. ينبغي للناس أن يراجعوا أنفسهم ويصححوا أوضاعهم ويحلوا مشكلاتهم من عندهم، ليسوا بحاجة إلى عيادات نفسية ولا إلى أدوية من صيدلية ذات مركبات كيميائية، وإنما علاجهم بتلاوة القرآن واتباع خير الأنام عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يسأل يقول: رجل محرم للعمرة فاغتسل وهو محرم، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه. الممنوع منه المحرم هو أن يستعمل شيئا فيه عطور، فلا يستعمل صابون معطر ولا شامبو معطر، إنما يغتسل بالماء وحده فلا بأس في هذا إن شاء الله. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ نقول: الأولى للإنسان أن يأتي به الخروج من الخناء، وإذا لم يأتي به فإنه لا شيء عليه. أما الحج فإن طواف الوداع واجب. عندي محل تجاري حال عليه الحول ولم أربح فيه، هل فيه الزكاة أم لا؟ نقول: إذا كان المال الذي فيه هو نصاب، أي ما فيه من بضائع تعادل قيمتها 20 مثقال أو 200 درهم حال عليه الحول ففيه الزكاة، ولو لم تربح بل لو خسر كان عندك دكان فيه قيمة البضاعة اللي فيه 10,000 وخسرت فيه حتى صار الآن لا يساوي ما فيه من البضائع إلا 8,000، فإنك تزكي 8,000 الذي حال عليه الحول فيه الزكاة، وليس من شرط إخراج الزكاة أن تربح، بل لو كان عندك نقود وضعتها عندك في الشنطة جلست عندك مدة سنة وهي نصاب ففيها الزكاة وأنت لم تخرجها من مكانها. قل لو شك إنسان في صلاته هل هو متوضئ أم لا فماذا يفعل؟ يفعل ما يغلب على ظنه، وإذا كان يعرف أنه توضأ وأنه انتقض وضوءه لكن لا يدري من ما السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. قل معي شخص غير مستقيم وأريد إصلاحه فما الوسائل المعينة على ذلك؟ الوسائل المعينة على ذلك من أهمها صحبة الأخيار، تجعله يجالس الأخيار، يحضر مجالس العلم ومجالس أهل الصلاح، وأيضا تزوده بالكتب النافعة والأشرطة النافعة، وتحاول استغلال ما فيه من خير للتوجيه، فإن هذا مما يعين. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يجتهد في استغلال فترات القبول عند صاحبه، إذا كانت نفسه مهيئة للاستماع يستغل ذلك الوقت للتأثير عليه وتعليمه. يقول قبل المغرب وأمام الحرم سمعت شخصا عمره 15 سنة أو 13 سنة يسب الدين، فضربته على خده كف، ثم بعد ذلك وضحت له جرم سبه عند الله، فما حكم فعل هذا؟ أخطأت بطريقتك في التعليم. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب أكمله لم فضل من حولك. ثم هذا صبي لم يبلغ، ولو سألته عن معنى الكلمة التي تلفظ بها قد لا يعرفها. إن كان الواجب تأديبه حتى أنه لا يتلفظ بها، وهو ما تلفظ بها إلا وقد سمعها ممن هو أكبر منه، لكن الواجب عليك أنت هو تعليمه وتوجيهه. وإذا كان لك حق في ضربه فلا يكون مع الوجه، تضربه مع ظهره، إما أن تضربه مع وجهه فهذا خطأ وجناية وعليك التوبة وأن تتحلل من ذلك الإنسان الذي أخطأت عليه، ولو كنت تريد له الخير لكنك أخطأت في إيصال ذلك الخير. إلا فسب الدين ذو القتل، لكن الذي يقتل من هو؟ هو الحاكم بعد أن يستتاب الإنسان، بعد أن يوضح له الأمر يبين ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. هذا يقول صاحب غنم يصرف عليها هل فيها الزكاة؟ ثم قال لو تركها ولم يشتري لها العلف مات. الزكاة يا أخي يسيرة، يعني إذا كان عندك 40 شاة تخرج شاة واحدة، كونك تخرج شاة واحدة أحسن من أنك تموتها كلها. يعني أنت عشان ما تدفع شاة تبغاها كلها تموت. الزكاة إنما هي في السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول. فكان عندك غنم وهي ترعى وتتغذى من المرعى أكثر السنة، فهذه اللي فيها الزكاة. أما إذا كنت تشتري لها العرض فلا زكاة فيها.